الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الآية، وقد جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والآيتان فيهما توجيه من الله جل وعلا لعباده بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، واجتناب ما يضرهم في دينهم ودنياهم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، ليس كل الظن، كثيرا من الظن، بعض الظن مأمور بالأخذ به. إن بعض الظن إثم، الاجتناب للكثير، والإثم في بعضه. إن بعض الظن إثم. الظن على درجات: ظن مأمور به شرعا، وظن يجري في الأحكام الشرعية، وظن مباح، وظن محرم، أو نقول ظن ممنوع، وظن من هذا الممنوع يأثم به صاحبه. اجتنبوا كثيرا من الظن. ظن مأمور به شرعا، وهو إحسان الظن بالله جل وعلا. لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. وظن يتخذ في الأحكام الشرعية ويحكم به الحاكم، ويؤمر بالأخذ به المتعبد لله، كحكم الحاكم بناء على شهادة الشهود. هذا ظن. الأخذ بخبر الواحد العدل، هذا ظن، ليس بيقين مثل الشمس. المصلي أحيانا يؤمر بأن يأخذ بغلبة الظن، إذا شكك هل صلى ثلاثا أم أربعة لكن يترجح عنده أنه صلى أربع، هذا ظن فيأخذ بظنه، ما دام يترجح عنده أنه صلى أربع يأخذ بهذا الظن. وعلى قول من قال يأخذ بالظن الإمام دون المنفرد، الإمام يأخذ بالظن لأن خلفه جماعة إن وافقوه دليلا على أن ظنه هذا يقين، وإن لم يكن يقينا نبهوه، بخلاف المنفرد كما تقدم لنا في الفقه، فالمنفرد يأخذ على اليقين بالأقل. ظن يحرم كإساءة الظن بالله جل وعلا، هذا محرم، يظنون بالله ظن السوء عقل الكفار. ظن مباح، ظن مباح، يغلق المرء بابه لإساءته بالظن بالناس، يخشى أن أحد يدخل عليه ويسرق بيته فهو يغلقه، يرفع جدار بيته، ما يقول إن من خلفه لا ينظر إلي مثلا، ما يحتاج أرفع الجدار، يرفع الجدار بناء على إساءته الظن، يعني الحمل على الظن أنه يخشى أن يطلع عليه، يحفظ ماله الثمين بالأقفال لأنه عنده ظن أنه إن لم يحفظه كذا سرق ويحفظه. هذا مباح للمرء أن يتخذ هذا الظن، لكن ما يظن بأحد معين أو يتهم أحد معين، وإنما يظن بالناس، يظن بالمسلم الصالح السوء، هذا ممنوع. لا تظن بأخيك المسلم المستقيم ظنا سيء سوء، هذا مستقيم، ما يصلح أن تظن به وهو بهذه الصفة. ظننت بالفاسق التي يظهر عليه علامات الفسق شيئا من الفسق الذي لم يظهر لك، هذا مباح. أما ظن شيء ظهرت آثاره فهذا مطلوب أن تظن به هذا الظن، لكن لا تتخذ إجراءات على هذا، لا تعاقب ولا تطرد بناء على ظن، لا، أنت تظن به هذا السيء لكن لا تتخذ عليه أي إجراء على الظن فقط حتى يتبين لك بأمور أخرى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، نهى الله تعالى المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا، لا تظن به شر وهو قد ظهرت عليه أمارات الصلاح. وقال سعيد بن جبير هو الرجل يسمع من أخيه كلاما لا يريد به سوءا، أو يدخل مدخلا لا يريد به سوءا، فيراه أخوه المسلم فيظن به سوءا، يعني تحمل كلامه الذي سمعت على السوء. وقال الزجاج هو أن يظن بأهل الخير سوءا، فأما أهل السوء والفسق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم، نظن بهم مثل الذي ظهر لكن لا نزيد عليه. قال القاضي أبو يعلى هذه الآية تدل على أنه لم ينهى عن جميع الظن، لأنه قال اجتنبوا كثيرا من الظن، يبقى بعضه، أنه لم ينهى عن جميع الظن والظن على أربعة أضرب: محذور ومأمور به ومباح ومندوب ومندوب إليه. فأما المحذور فهو سوء الظن بالله تعالى، والواجب حسن الظن بالله، وكذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة محظور. وأما الظن المأمور به فهو ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى العلم به. وقد تعبدنا بتنفيذ الحكم فيه والاقتصار على غالب الظن وإجراء الحكم عليه واجب، وذلك نحو ما تعبدنا به من قبول شهادة العدول وتحري القبلة، أن المكان الأماكن البعيدة يتحرون القبلة ظن وليس بيقين، إنهم لا يشاهدون الكعبة، وتقويم المستهلكات، الشيء المستهلك إذا حصل فيه خصومة مثلا أحلناه إلى أهل النظر لتقويم الشيء، هذا ظن هو بيقين. كلامهم إذا قالوا يقوم مثلا بألف قد يجوز أنه يزيد وقد يجوز أن ينقص، ولكن هذا تقريبي يعني ظن. وعروش الجنايات التي لم يرد بمقاديرها توقيف، عروش الجنايات، الجنايات نوعان: جناية ورد النص فيها مقدارها مثلا سن فيها خمس من الإبل، هذا لا إشكال فيه، لكن كسر شيء من السن يقوم بشيء هذا تقريب وليس بيقين. فهذا وما كان من نظائره قد تعبدنا فيه بأحكام غالب الظنون. فأما الظن المباح فكالشاك في الصلاة، إذا كان إماما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحري والعمل على ما يغلب في ظنه، وإن فعله كان مباحا، وإن عدل عنه إلى البناء على اليقين كان جائزا. الإمام إذا بنى على غالب ظنه كما تقدم لنا، وخاصة الإمام، إن الإمام وراه من يساعده وينبهه، له أن يبني على غالب الظن ويأخذ به. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظننتم فلا تحققوا. هذا جزء من حديث أوله: ثلاث لازمات لأمتي، يعني ما يدعونهن: الطيرة والحسد وسوء الظن. فقال رجل: وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا حسدت فاستغفر، يعني استغفر الله لذنبك وادعو لأخيك، استغفر لذنبك لأن هذا ذنب يتعلق بك أنت، ما يتعدى إلى الغير، الغير سالم من شرك، لأن الحاسد والعياذ بالله يضر نفسه فقط. إذا حسدت فاستغفر، وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تتخذ على ظنك هذا أي إجراء أو تتحدث بظنك بأخيك الظن السيء وأنت ليس عندك يقين. وإذا تطيرت فامضي، لا تتوقف من أجل الطيرة، لا تتوقف. وإذا ظننت تطيرت فامضي، أو هذه يسلم المرء من هذه الثلاث الصفات الذميمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى في أمته: الحسد والطيرة والظن السيء بالإنسان، إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فاستغفر. وأما الظن المندوب إليه فهو إحسان الظن بالأخ المسلم، يندب يعني يستحب ولا يجب، يستحب للمسلم أن يظن الظن الحسن بأخيه. مثلا سمعت من أخيك كلمة تحتمل السوء 90%، وتحتمل الخير 10%، احتمال ضعيف. المطلوب منك والمستحب في حقك، ولا يجب، مستحب في حقك أن تحملها على الخير وإن كان احتمال ضعيف، فتقول: أخي يقصد هذا الاحتمال الحسن، ولا تحمله على المحمل السيء الذي هو أرجح، فاحمله على الحسن أو لا. إن بعض الظن إثم. الحمد لله ما جعل الله جل وعلا كل الظن إثم. قد يظن المسلم بآخر ظن سيء لكن يبقى في قلبه، ما يتحدث به ولا ينقل هذا الكلام للآخرين أو ما حاك في نفسه، هذا ليس بإثم والحمد لله. وإنما إذا ظننت بأخيك الظن السيء وتكلمت، تحدثت به في المجالس، فهذا هو الإثم، لأنك ظننت به وتكلمت وفعلت وقلت. إن بعض الظن إثم، قال المفسرون: هو ما تكلم به مما ظنه من السوء لأخيه المسلم، فإن لم يتكلم به فلا بأس. وذهب بعضهم إلى أنه يأثم بنفس ذلك الظن وإن لم ينطق به، يقول مجرد ما حاك في نفسه يأثم به. والله جل وعلا كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: عفى عن أمتي ما حاك في نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن المرء قد يعرض لقلبه أمور لكن ما يتكلم بها ولا يعمل على ضوئها، فهذه والحمد لله معفو عنها. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعد ذلك يكون إثما محضا. بعد ذلك يكون إثما بعضه، نعم. فليجتنب كثير منه احتياطا. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. يعني كلمة تظن بها الظن السيء لكن تجد لها محمل ولو بعيد في الخير، فاحملها على المحمل الخير ولا تظن به الظن السيء. وقال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا أبو الكاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي كيس النضري قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله ودمه. حرمة المسلم ماله ودمه وعرضه، الذي يتعرض للمسلم معرض نفسه للخطر، لأنه تعرض لشيء محرم عند الله جل وعلا له حرمة. وقال مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا إياكم والظن، يعني لا تظن ولا تقل شيئا عن أخيك المسلم بمجرد اتهام ليس له عليه برهان ودليل من إقرار أو شهادة شهود، بس مجرد ظن أو رأيت شيئا من العلامات الضعيفة، فلا تظن بأخيك الظن السيء. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري. هذه صفات ذميمة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، التحسس والتجسس والتدابر والتباغض والتنابز بالألقاب. وقال الطبراني: حدثنا بكر بن عبد الوهاب إلى أن قال عن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لازمات لأمتي، الطيرة والحسد وسوء الظن. فقال رجل: وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا حسدت فاستغفر، وإذا ظننت فلا تتحقق فلا تحقق، وإذا تطيرت فامض. وإذا تطيرت فامضي، لا لا تتوقف من أجل الطيارة مثل ما يفعل بعض الجهلة، إذا خرج من منزله لحاجة من الحاجات مثلا وقبله إنسان دعاها رجع وقال هذا يوم النحس، تطير رجع وترك حاجته، قال لن أمضي فيها، هذا الذي قابلني هذا يوم النحس مثلا، هذا محرم، امضي لحاجتك حتى لو وقع في نفسك. لكن التفاؤل بعكس الطيرة، التفاؤل حسن، إذا خرجت وسمعت كلاما حسن أو رأيت رجلا صالحا حال خروجك فتفاءلت بأن أمرك ميسر وبأنك ستقضي حاجتك بإذن الله، فالتفاؤل زين مأمور به مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم تفاءل لما طلع عليه سهيل ابن عمرو في صلح الحديبية، أرسلت قريش عدد من السفراء يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية يتفاوضون معه، فلم ينجحوا في تفاوضهم مع النبي ورجعوا بدون فائدة. أرسلوا آخر الأمر سهيل بن عمرو، لما قيل له هذا سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تفاءل بماذا؟ بالاسم. قال: سهل أمركم. وفعلا سهل ووصلوا إلى الصلح الذي هو الفتح العظيم. وقال أبو داود: أتي ابن مسعود رضي الله عنه برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال عبد الله رضي الله عنه: قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. يعني بعض الحاضرين عند عبد الله بن مسعود اتهموا رجلا، قالوا يعني يظهر عليه رائحة الخمر، يظهر عليه أثر الخمر، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليهم: قد نهينا عن التجسس، إذا رأيناه سكران أخذنا على يده وأقمنا عليه الحد، أما ما دام لم يظهر لنا شيء وإنما شممنا رائحة، قد تكون رائحة أشياء من الأشياء المستخدمة في البيوت المباحة، فنحن منهيون عن التجسس حتى يظهر لنا الأمر جليا. قال الله جل وعلا: ولا تجسسوا، قرأت قراءة الجمهور ولا تجسسوا، وفي قراءة لأبي رزين والحسن والضحاك وابن سيرين وأبي رجاء وابن يعمر بالحاء ولا تحسسوا، يعني قراءة أخرى سبعية ولا تحسسوا. قال أبو عبيدة: التجسس والتحسس واحد، بمعنى واحد. تجسسوا ولا تحسسوا، بمعنى واحد، وهو التبحث عن شيء خفي، ومنه الجاسوس. الجاسوس الذي يتجسس على القوم، يأتي بأخبارهم وينقلها للآخرين. وروي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: التجسس بالجيم البحث عن عورات الناس، وبالحاء الاستماع لحديث القوم. التجسس البحث عن الزلات والعورات والهفوات والسقطات، يأخذها وينقلها. والتحسس التسمع للحديث، يتسمع لحديث القوم وينقله. قال المفسرون: التجسس البحث عن عيب المسلمين وعوراتهم، فالمعنى: لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذا ستره الله. التحسس كأنك يعني المرء وقع في زلة فستر الله عليه، وما ظهرت زلته، ما يجوز لك أن تتابع الموضوع وتناقش وتسأل حتى تقف على الخطأ. إنسان أخطأ وستر الله عليه، فلا ينبغي لك أن تتحسس. إيضاح ذلك أكثر: مثلا رأيت مسلما في موطن شبهة، في طريق مشبوه، أنت بين أمرين: إما أن تظن به الظن الحسن فتقول إن هذا جاء ليغير منكر في هذا السوق، أو إن هذا جاء ليقوم بدعوة إلى الله، أو جاء لينصح، هذا ظن حسن. الظن الآخر تقول: هذا جاء لعمل سيء، ما جاء بهذا السوق إلا لعمل سيء، ما مشى بين هذه الأبواب إلا لغرض سيء، هذا ظن سيء. ويحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن ما هو المطلوب منك أنت؟ أن تظن الظن الحسن، هذا في الظن. طيب، آخر ما ظن الظن الحسن، ما ظن، وقع في نفسه في احتمال للمكروه، تسأل، تذهب تناقش: لماذا جاء فلان لهذا؟ ما الغرض؟ وين راح؟ أين أتى؟ هذا لا، هذا التحسس. والتجسس اللي أنت منهي عنه، إنسان رأيته في هذا المكان وستر الله عليه فلا تحس. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: هذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط تقطر لحيته خمرا، وقال: إنا نهينا عن التجسس، فإن يظهر لنا شيء نأخذه به. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجسسون ولا يتحسسون، ويبنون أمور إخوانهم المسلمين على الستر وعلى الصلاح، ولا يقولون لماذا كذا أو لماذا فعل هذا كذا حتى يصلوا إلى آخر الأمر. لا، ما دام ستر الله عليه فلا نتتبع عورته. وقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، فيه نهي عن الغيبة، وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود قال: حدثنا الكعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير واضح جلي: ذكرك أخاك بما يكره. فلان قلت مثلا أمام آخرين فلان بخيل، هذه لا شك أن أخاك المسلم يكره أن تقول عنه إنه بخيل. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فعلا هو بخيل. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذا الغيبة، تذكر عنه شيء يكرهه هو حتى وإن كان فيه. فإن لم يكن فيه ما تقول فهو أعظم من الغيبة، فقد بهته. والغيبة والبهتان والإفك ثلاثة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره بما فيه. قلت مثلا فلان حمقي، يكره هو هذا وهو حمقي بالفعل، فلا يجوز لك أن تقوله لأنك ذكرته بما يكره فعلا فيه هذا العيب. هذا غيبة. إذا لم يكن فيه ما تقول، إن قلت بخيل أو قلت حمقي أو نحو ذلك وليس كذلك، فأنت كاذب في هذا، فهذا بهتان أشد من الغيبة، فقد بهته. والإفك، الحديث بما تحدث به الناس بدون ما تتيقن أنت الأمر. ولهذا سمى الله جل وعلا كلام الصحابة رضي الله عنهم فيما تكلموا به مما سمع من كلام الأفاكين سماه إفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، تحدثوا بما سمعوا عن عائشة رضي الله عنها وهي براء مما قيل فيها، وإنما قال ذلك المنافقون وأهل الإفك. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره بما فيه، والبهتان ذكرك أخاك بما يكره بما ليس فيه، والإفك حديثك بما يتحدث به الناس مما يكرهه أخوك المسلم وأنت لا تعلم أنه فيه. تحدثت بشيء نقلا عن الناس، قلت الناس يقولون كذا، هذا الإفك. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه. لا تتحدث عنه وهو لا يعلم عنك بما يسوءه، بما يحزنه، بما يكرهه. وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما ومسروق وقتادة. وقال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال: غير مسدد، تعني قصيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. عائشة رضي الله عنها ورد أنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، يعني يكفيك من صفية قصرها، حسبك منها. قال الراوي: كذا وكذا. وورد في بعض الروايات أنها قالت قصرها، أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليرشدها ويعلمها ويحذرها ويعلم الأمة قاطبة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة منتنة، كلمة خبيثة. لو قذفت هذه الكلمة في ماء البحر لتغير ماء البحر بسبب ما فيها من الخبث، لأنها غيبة لواحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وصفية تكره أن يقال للرسول عليه الصلاة والسلام حسبك من صفية قصر، وحتى لو كانت قصيرة ما تحب أن تذكر بقصرها. فهذا هو الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه، حتى وإن كانت قصيرة، لما ما تحب أن يقال عنها إنها قصيرة. فالقول القائل عنها إنها قصيرة في حال غيبتها يعتبر غيبة. ثم نفر جل وعلا من هذا القول الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، بقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. يقول الله من منكم يحب أن يقدم له أخاه المسلم ميت يقال له كل من لحمه؟ من يريد هذا؟ من يحب هذا؟ هذا مكروه، تنفر منه الطباع. المسلم والكافر هذا طبعا لا شرعا فقط، شرعا وطبعا. الكافر وإن كان كافر يكره أن يأكل لحم ميت، فما بالك بما إذا كان مسلم وأخوه، رجلان مسلمان أحدهما حي والآخر ميت، وجمع بينهما قرابة الأخوة التي هي أخوة الدين، أعظم ما يكون. قيل له خذ أخاك هذا مات كله، ولما شبهه جل وعلا بلحم الميت؟ قال لأن المرء يتكلم بأخيه وأخوه لا يدري ولا يتألم بهذا، لكن الألم والشدة والإثم يعود إلى المتكلم، أما المتكلم فيه فهو لا يحس. مثل لو أقدم الحي على أكل لحم الميت، هل يتألم الميت بأكل لحمه؟ لا. فكذلك المغتاب ما دري ولا علم ولا يتألم، كل ما شئت من لحمه، لكن الضرر يعود عليك أنت أيها الآكل. وهذا التمثيل مكروه، فذاك ذكرك أخاك بما يكره مثله في الضبط سواء بسواء. والمصيبة العظمى على المسلمين أن الغيبة أصبحت هي فاكهة المجالس، وإثمها وضررها على المتكلم ضرر عظيم. وبعض الناس يتحاشى عن شيء بسيط جدا بالنسبة إلى هذا ولا يتحاشى من الغيبة. فمثلا لو أتيت إلى أي شخص ملتزم قلت له هذا جيب أخيك ثوبه معلق، خذ منه 10 ريال، ما أخذ ولا يخطر على باله أن يسرق من ثوب أخيه 10 ريال. لكن مع الأسف الشديد يستسهل أن يأتي بالسكين إلى جسم أخيه الميت ويقطع ويأكل. أيها أشد فظاعة، تقطيع لحم الميت وأكله، أو تأخذ من جيبه 10 ريال ولا يدري؟ شتان بينهما. وبعض الناس يتحاشى من السهل البسيط ولا يتحاشى من الشيء العظيم الفظيع. لو يقال لرجل ما مثلا هذه امرأة بغي تشير لك تدعوك للزنا بها، ما خطر على باله أن يقوم إليها ولا يتصور أن يحصل منه هذا، يزني بامرأة بغي وهو الآن خرج من المسجد، بينما هو قد يحضر السكين وهو في الصف الأول في المسجد ويقطع من لحم أخيه ويأكل، ولا يستفضع هذا ولا يستصعبه. فلذا صوره الله جل وعلا ومثله بهذا المثل لعل النفوس الطيبة المؤمنة الأبية تنفر من هذا الشكل. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أكل لحم الآدمي تنفر منه الطباع، فما بالك إذا كان أخ وهي أشد نفرة، فما بالك إذا كان الأخ ميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.